الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 18 من شهر رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن تأمل في آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناها والتي لم يتسع المجال لذكرها، عرف الفارق بين الشرك والتوحيد وتجلت له حقيقتهما، وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التي خصها الله تعالى بذاته العلية ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها، وهي كثيرة يطول ذكرها، ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما يستطيع القارئ الفهم الذكي أن يقيس عليها ويميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. وقال رحمه الله: وفي مقدمة هذه الأمور، الأمر الأول الإشراك في العلم، أنه من شأن الله وحده أن يكون ناظرا في كل مكان، يعلم ما دق وجل وبعد وأودنا أو خفي أو ظهر، ولا تخفى عليه خافية في أي وقت، ولا فرق في ذلك بين نور وظلمة، وبين سماوات وأراضين، وبين قمم الجبال وأغوار البحار. هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، صفة خاصة بالله تعالى لا يشاركه بها أحد. نعم. فمن نعم. كان يلهج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة، رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى. وقد خص هذه الرسالة ببيان ما يتعلق بالشرك الذي وقع كثير من المسلمين للأسف فيه، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم على جادة، نسأل الله العافية، جادة شركية كفرية، وذلك لجهلهم بالتوحيد وعدم معرفتهم بمواقع الشرك وحقيقة الشرك. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى قبل الآن، ذكر القواعد التي من خالفها أو وقع فيها فقد أشرك، وستأتي الإشارة إليها. ثم قال إنه سيفصل في المسائل المتعلقة بهذا الشرك، وسيضع كما يقال النقاط على الحروف، حتى لا يكون الكلام عائما فيظن الإنسان أو يقع الإنسان في الشرك ويظن أنه ليس مشركا. لهذا ذكر أمثلة كثيرة للأقوال الشركية والأعمال الشركية. وبدأ رحمه الله تعالى بقاعدة مهمة، وهي أن كل ذكر قاعدة مهمة، أن الشرك أنواع كثيرة، فليس دعوى الشرك أن يدعي الإنسان أن هناك مساواة بين الله وخلقه، بل إنك إذا صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشركت، ولا يلزم دعوى التساوي بين الله تبارك وتعالى وخلقه. وكنا ذكرنا أيضا القاعدة الثانية التي قالها، وهي أن كل ما هو من خصائص الله عز وجل إذا صرفته لغير الله أو اعتقدته لغير الله تبارك وتعالى أيا كان هذا الغير فذلك عين الشرك. والقاعدة الثالثة أن الشرك متحقق في من صرف شيئا من حق الله عز وجل لغير الله، وإن كان يعتقد أن هذا المخلوق أن هذا المصروف له هذا النوع من العبادة عبد ومخلوق لله تبارك وتعالى، فالحقيقة أنه يكون بذلك مشركا. والقاعدة الرابعة أنه لا فرق في الشرك بين النبي والولي والحجر والقبر والقبر والشجر والصنم والجن والإنس، كل ذلك سواء، سواء أشركت بنبي أو أشركت بجني، كل ذلك واحد لا يختلف، لأنه حق لله تبارك وتعالى، ليس لك أن تصرفه لغير الله عز وجل. ثم قال هنا رحمه الله تعالى في أول كلامه، قال: وفي مقدمة هذه الأمور أنه من شأن الله وحده أن يكون ناظرا في كل مكان. يقصد ناظرا هنا أنه يرى ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى، هذه خصيصة من خصائص الله عز وجل. ثم ذكر خصائص أخرى لله تبارك وتعالى تتعلق بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لهذا قال: يعلم ما دق وجل وبعد أو دنا أو خفي أو ظهر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكلامه هنا في الحقيقة هو في تقرير القاعدة الثانية التي قلنا، أن كل ما هو من خصائص الله إذا صرف لغير الله عز وجل فهذا هو عين الشرك. إذا صرف لغير الله عز وجل ما كان من خصائص الله، سواء كان في أسماء الله وصفاته، أو كان في ربوبيته أو كان في ألوهيته جل وعلا، فكل ذلك يكون شركا إذا صرف لغير الله عز وجل. والقاعدة التي ذكرها هنا أو الأمر الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى هو الخصيصة الخاصة بالله تبارك وتعالى، وهو أنه يعلم كل شيء، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. وهذا أدلته كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تبارك وتعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه الخصائص التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأشار إليها الشيخ هنا هي خصائص الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، خصائص لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فليس لأحد من الخلق أن يدعي شيئا من ذلك لنفسه، أن يدعي شيئا من ذلك لنفسه، لأن هذه من خصائص الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم كل شيء، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما في الصدور، وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يخفى عليه شيء ظاهر ولا باطن، ويعلم الأشياء قبل أن تكون، هذا كله من خصائص الله عز وجل. فمن زعم أن ذلك موجود في مخلوق فقد أشرك لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. ثم قال نعم. قال رحمه الله: فمن كان يلهج باسم أحد من الخلق ويناديه قائما وقاعدا وعن قرب وبعد، ويستصرخ ويستغيث به عند نزول البلاء ودفع الأعداء أو نعم. يختم نعم. هذا في بيان بعض هذه الأعمال المترتبة على اعتقاد أن الإنسان أو أن أحدا من الناس عنده شيء من هذه الخصائص التي لله تبارك وتعالى، فهذا نسأل الله العافية يجعلهم ينادون هذا المخلوق ويلهجون بذكره وينادونه عن قرب وعن بعد، ويستغيثون به عند نزول الأعداء، عند نزول البلاء، وعند دفع عند إرادة دفع الأعداء ينادون هذا المخلوق، لأنهم يعتقدون أن هذا المخلوق يعلم بما يقولون ويسمع ما يقولون، وفوق ذلك يستطيع أن يساعدهم أو ينقذهم أو يدفع عنهم هذا البلاء النازل. ثم قال رحمه الله: أو دفع الأعداء أو يختم ختمة باسمه. قوله أو يختم ختمة باسمه، في الواقع لم يتبين لي مراد مراده بقوله يختم ختمة باسمه، لم أفهم مراده، ولكن يبدو لي أنه يقول رحمه الله يعود على الكلام السابق الذي قاله في بعض الناس حين يسمون أسماءهم بغير أو يعبدون أبناءهم لغير الله تبارك وتعالى، قال: وبعضهم يصفد ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء، يعني يجعل قيدا في قدم الطفل أو قدم الولد الصغير باسم الشيخ، كأنه يعبده لهذا الشيخ ويزيد تعبيده بأن يقيده باسمه. فهذا الذي يمكن أن يظهر لي هنا في هذه المسألة، وهو أنه يقول أو يختم ختمه باسمه، فلا يظهر لي منها إلا أنه يقصد هذا رحمه الله. نعم. أو يراقبه ويركز فكره عليه ويصرف همته إليه متمثلا صورته كأنه يشاهده. نعم، هذا في الواقع من الإشكال الكبير الذي يقع فيه هؤلاء الناس، هؤلاء الضلاب نسأل الله العافية، ينافسون الله تبارك وتعالى ويزاحمونه في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي حقوقه جل وعلا. وكلنا يعلم أن أعظم أركان الإيمان هو الإحسان، أن أعظم أركان الإيمان هو الإحسان. وقد سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أعظم معاني العبودية أو أعظم الأحوال التي يتلبس بها المسلم وهو يعبد الله تبارك وتعالى، بأن يرى أن الله أو يعتقد أو يصور في قلبه أنه يرى الله. فإن لم يكن يراه، وهذا الواقع، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراك، فإن الله عز وجل يراك، وهذا هو المطلوب لتمثل العبادة على الوجه اللائق برؤية الله تبارك وتعالى. كونه يراك الله عز وجل وأنت أمام ناظره جل وعلا، هذا يعطيك خشية من الله تبارك وتعالى ومراعاة. وللأسف هؤلاء الناس كما قلت يزاحمون الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بل ويزاحمون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وتبليغه عليه الصلاة والسلام. لهذا جعلوا هؤلاء الناس من قل يعني من نسأل الله العافية تغلغل البدعة والشرك في قلوبهم، جعلوا أن من آداب المريد أنه إذا أنه يجعل صورة الشيخ دائما أمام عينيه، يجعل صورة الشيخ حاضر في ذهنه كل الوقت ويتصوره بقلبه وهو بعيد أو قريب، وهو بعيد أو قريب. ويقول أحدهم إن هذه تسمى الرابطة بالشيخ، الرابطة بالشيخ، ويقول الرابطة هي عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل، كأنهم يرون شيخا كاملا وشيخا ناقصا. وعندنا أن البشر كلهم ناقصون، ولا يكمل منهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من عداهم فكلهم ناقص وقابل للخطيئة وقابل للغلط وقابل للنقص. لكن هؤلاء الناس يضعون شيوخهم في مواضع حتى تؤهلهم عند أتباعهم أن يكونوا نسأل الله العافية معبودين، أن يكونوا نسأل الله العافية معبودين. فيقول هذا الجاهل: الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل وحفظ صورته بالخيال ولو عند غيبته أو بعد وفاته، ولها صور أهونها أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة، ولا يزال متوجها إليه بكليته حتى تحصل له الغيبة أو أثر الجذب. ثم يقول: وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن ذاته وصفاته في صورة الشيخ. نسأل الله العافية، ماذا تركوا لله عز وجل؟ إذا كان الإنسان إذا أراد أن يتعبد أو أراد أن يذكر أو أراد أن يفعل شيئا وطول الوقت يجعل صورة الشيخ بذهنه، فمعنى ذلك أنه يتعبد لهذا الشيخ طوال الوقت، يتعبد لهذا الشيخ طوال الوقت، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا من شدة الانحراف عند هؤلاء القوم. وكما قلت لن تجد مسألة من خصوصيات الله تبارك وتعالى إلا وانتهكها هؤلاء القوم، إلا وانتهكوها بالكذب وليس بالصدق، يعني لن يقول رواية صحيحة، لأننا بشر ونعرف البشر ونعرف قدرات البشر، ونعرف قدرات البشر، والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي كتابه الخاتم ذكر لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر لنا الصالحين، وذكر لنا المشركين، وذكر لنا المنافقين، وذكر لنا أصناف الشرك وأصناف النفاق وأصناف الأعمال الصالحة والطالحة، الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه حتى تكون نبراسا لنا، نبراسا لنا نهتدي بهذا الكتاب حقا، ونجعله نجعل هذا الكتاب هو حبل الله الذي نتمسك به إلى أن نصل إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب أو تمثل صورته أو قبره واستحضرهما علم بذلك وعرف وأنه نعم. هذه في الحقيقة من الدعاوى العريضة الموجودة عند عباد القبور وعباد من يسمونهم الأولياء أو الصالحين، يقولون إنك إذا دعوته فإن واستحضرت صورته فإنه يعلم ذلك ويعرف هذا الشيء منك، يعلم ذلك ويعرف هذا الشيء منك. وهذا في الواقع تجاوز لحقيقة معلومة عند كل بشر، عند الناس كلهم، عالمهم وغير عالمهم، أن الميت لا يسمع وأن الموتى لا يسمعون في الحقيقة. بل قال الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول تبارك وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذه قاعدة أساسية عامة، أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء ولا يستطيعوا أن يقدموا ولا يؤخروا. هذا هم إذا مات الإنسان، وقد يكون ذا مكانة عليا ومقام عال، ومع ذلك نسأل الله العافية يأخذه المغسل فيغسله ويجرده من ثيابه ويغسله وينظفه، لا يستطيع أن يلي هذا من نفسه، لا يستطيع أن يلي هذا من نفسه، لا صالح ولا غير صالح، لا متقي ولا غير متقي، الجميع سواسية في هذا الشيء. فإذا الميت في الواقع لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، ولا يسمع دعاء من دعاه. والله تبارك وتعالى يقول: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم على مكانته السامية عند الله تبارك وتعالى، مع ذلك يخاطبه الله عز وجل بهذا الخطاب، يخاطبه الله عز وجل بهذا الخطاب فيقول له: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فكيف يأتي إنسان كما يقال لكع باللكع فيزعم أنه يسمع أن الميت الفلاني يسمعه، أو أنه إذا دعا الميت سمعه؟ هذا في الحقيقة ضلالة كبيرة وانحراف خطير، وباب للشرك يفتح، باب للشرك يفتح على أوسع الأبواب، لأنهم إذا زعموا أنهم يسمعون ينتقلون إلى المراحل الأخرى التي تتبع لهذا الباب، التي تتبع لهذا الباب. والله عز وجل كما سمعنا في الآيات أوصد هذا الباب. ولكن قد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح أنه لما قتل صناديد قريش في بدر سحبوا وألقوا في بئر هناك، نسأل الله العافية، وجاءهم بعد 3 أيام وقد جيفوا، فجاءهم عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام وقد جيفوا، فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم، وقف عليهم عليه الصلاة والسلام وقال وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يناديهم عليه، يا أمية بن خلف، يناديهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يناديهم يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، كيف تكلم جيف، يعني قد جيفت، يعني قد ظهرت رائحتها، نسأل الله العافية، لأنهم لهم 3 أيام قد ألقوا في ذلك القليب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. فهذا في الواقع ليس متمسكا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أن الموتى يسمعون بإطلاق، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يرد على عمر قوله، لم يرد على عمر قوله ويقول لا هم يسمعوني بإطلاق، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. معنى ذلك أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد بها الله عز وجل تبكيت هؤلاء الناس. لهذا يقول قتادة رحمه الله أحياهم حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، يعني أن الله عز وجل حقق لهم هذه الحالة حتى تتحقق حسرتهم، حتى تتحقق حسرتهم ويشفي الله تبارك وتعالى صدور قوم مؤمنين. وإن قلنا إنهم يسمعون، فالواقع أنهم معنى ذلك أنهم يسمعون في أحوال لا يجوز أن نتعدى بها النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني إذا غادره المشيعين، إذا غادره المشيعين يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، فهو سماع محدود بوقته، لأنه لا يخفى أن الميت لا يسمع في الحقيقة، وأنه إذا كان بينك وبينه جنادل التراب، بينك وبينه هذه الأكوام من التراب، حتى لو كان حيا في ذلك المكان لا يستطيع أن يسمع، حتى لو كان حيا في ذلك المكان لا يستطيع أن يسمع، مع أن له آلة للسمع وهو حي يستطيع لو كان قريب، ولكنه لما يكون بينه وبين الناس هذا التراب في الواقع لا يستطيع أن يسمع. إذن القيد الذي يجب أن يقيد به سماع الأموات هو أنه سماع مخصوص في أوقات مخصوصة جاء النص بها فتثبت على ذلك، وهذا قول الجمهور. أما أن يفتح الباب لدعوى سماع الموتى فهو باب يفتح للشرك، نسأل الله العافية، فهو باب يفتح للشرك، وليس هذا يعني في الحقيقة إلا من سد الباب للشرك، لأن هؤلاء الناس لا يتوقفون عند هذا، حتى لو سمع الحي أمامك، لو كان أمامك حي والإنسان مثلا في مرض الموت لا يستطيع الإنسان أن يفعل له شيئا، حتى كان شيخا كبيرا صالحا أو غير صالح أو أيا كان، إذا كان يسمعك وتطلب منه أن يرد عنك الموت لا يستطيع أن يرد عنك الموت. لماذا؟ لأن هذه حالة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف بها، لا يستطيع الإنسان أن يتصرف بها. فكذلك هذا لو كان حيا يسمع، هناك أحوال لا يستطيع أن يتصرف بها، لكن هؤلاء الناس يطورون هذا نسأل الله العافية ويمددونه ويوسعونه ويدعون فيه دعاوى نسأل الله العافية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: فإذا أراد وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة. نعم. وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء، يعني هؤلاء الناس تعدوا الحدود بكيفية يعني نسأل الله العافية يضحك منها الجاهل يضحك منها. كيف أنه لا يخفى عليه شيء من أمرك؟ كيف أنه لا يخفى عليه شيء من أمرك؟ هو في العراق وأنت في المدينة، هو في خلف أحد وأنت هنا في هذا المكان، كيف لا يخفى عليه شيء؟ هذا الذي لا يخفى عليه شيء هو الله عز وجل، الذي لا يخفى عليه شيء هو الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كما قلت هؤلاء الناس يزاحمون الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي عبادته وألوهيته سبحانه، فالله يقول عن نفسه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكيف تقول عن مخلوق مثلك؟ وكلنا نعرف قدرات المخلوقين، نعرف قدرات البشر، نعرف قدرات حتى الجن، نعرف قدراتهم، نعرف القدرات التي ذكرها الله لنا عن الملائكة، نعرف هذه القدرات لا تبلغ هذا المبلغ، والله تبارك وتعالى قد تمدح أو مدح نفسه بهذه الأشياء وأن هذا من خصائصه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة وعسر ويسر وموت وحياة وحزن وسرور، ولا يتفوه بشيء من كلام وتنطق به شفتاه، ولا يساور هم من الهموم، ولا يجول بخاطره معنى إلا وعلم ذلك واطلع عليه كان بذلك مشركا، وكل ذلك يدخل في الشرك. ويسمى هذا النوع الإشراك في العلم، وهو إثبات صفة العلم المحيط لغير الله. نعم، هذا هو زبدة أو حكم هذه المقولات أو هذه الدعاوى التي يدعيها الناس، وهو أن هؤلاء يشركون بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ويدعون أنهم يعلمون الغيب، يعني أن هؤلاء المدعوين أو هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب، والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ويقول تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، ويقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انظر يا رعاك الله كيف الله تبارك وتعالى يضع النقاط على الحروف ويبين لنا بيانا شافيا ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. يقول تبارك وتعالى لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني أن الذي يعلم الغيب يجب أن يتجنب مواطن السوء التي ستصيبه، فإذا كنت تعرف أنك إذا خرجت مثلا من المسجد تضررت بضرر ما أنت لن تخرج من هذا الطريق، ستذهب إلى طريق آخر، وإذا علمت أنك إذا فعلت هذه التجارة بهذه الطريقة تخسر لن تدخل في هذه التجارة حتى لا تخسر، لأنك تريد الخير لنفسك. لهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وسمى الشيخ هنا رحمه الله هذا النوع من الشرك هو الشرك في العلم، الشرك في العلم، ويعني به رحمه الله الشرك في توحيد الأسماء والصفات، الشرك في توحيد الأسماء والصفات. ونحن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ويذكر أهل العلم لأسماء الله وصفاته ثلاث قواعد، يذكرون لها ثلاث قواعد مستنبطة من كلام الله عز وجل، هذه القواعد مأخوذة من كلام الله عز وجل. أول قاعدة هي إثبات كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثبات كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعرف إلينا بهذا الكتاب، فهو يعرفنا بنفسه تبارك وتعالى، فهو يعرفنا بنفسه. لهذا ما تكاد تجد آية أو صفحة من كتاب الله إلا وتجد التنصيص فيها على اسم لله عز وجل أو صفة، كل هذا تعريف من الله عز وجل لنا يعرفنا بنفسه تبارك وتعالى. فإذا القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، والقاعدة الثانية نفي المماثلة أو نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، لأن هناك من الصفات ما ذكرها الله عز وجل عن نفسه وهي موجودة في مخلوقاته مثل السمع والبصر، فالمخلوق سميعا بصيرا كما قال الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى سميع بصير، لكن صفة الله تبارك وتعالى لا تشبه بحال صفة المخلوقين ولا تماثل بحال صفة المخلوقين. وجمع هاتين القاعدتين قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري بالصفات، يعني أننا نعرف أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة السمع، ونعرف أن الله تبارك وتعالى له يد، ونعرف أن الله عز وجل يقبض الأرض، ونعرف أنه يطوي السماء بيمينه، لكن كيف هذا لا يمكن لنا أن نعلم ذلك، لأننا لم نرى الله ولم نرى شبيها له، والعقل البشري لا يستطيع أن يتخيل شيئا إلا إذا عرفه أو عرف شبيها له، ما لم يعرفه أو يعني يراه من قبل أو يرى شبيها له فإنه لا يستطيع أن يتخيله، لا يستطيع أن يتخيله. لهذا هذه الصفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ونقطع بأننا لا يمكن أن ندرك كيفيتها. فهذه القاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تبارك وتعالى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فإذا هذه الخصائص لله تبارك وتعالى من وصف أحدا من الخلق بها من وصف أحدا من الخلق بها فهو في الحقيقة مشرك، فهو في الحقيقة مشرك، لأنه ساوى بين الله تبارك وتعالى في أمر لا يمكن أن يكون فيه التساوي ولا يمكن أن يكون فيه التشابه. ونفى الله تبارك وتعالى المماثلة من كل وجه، نفى الله تبارك وتعالى المماثلة بين المخلوق والخالق، فمن خالف في ذلك نسأل الله العافية فقد وقع في شرك بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي أو شيخ أو شهيد أو إمام أو سليل إمام أو عفريت أو جنية، سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته أو أن علمه منحة من الله. نعم. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا فرق، وهذه القاعدة الثانية، نقول إن الشرك لا فرق فيه بين أن تدعي ذلك لصالح أو غير صالح، لبشر أو غير بشر. إذا ادعيت شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى لأحد من مخلوقاته، والكل مخلوق لله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، فإذا ادعيت شيئا منه لغير الله تبارك وتعالى فيكون هذا هو عين الشرك. ثم قال: أو إمام أو سليل إمام، يعني بالإمام في الواقع هو أئمة الشيعة الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون، أو أن لهم حقا في العبودية، أو أن لهم مشابهة لله تبارك وتعالى، سواء كان في أسمائه وصفاته أو في أفعاله أو في حقوقه جل وعلا. قال رحمه الله: وقد استقل بهذا العلم وأصبح له صفة لا تنفك عنه. نعم. كان ذلك شرك. نعم، هذا يقصد به رحمه الله هنا لما يقول: أو أن علمه منحة من الله وعطاء منه، وقد استقل بهذا العلم وأصبح له صفة لا تنفك عنه، يعني أنه إذا ادعى أحد من الناس أن الله عز وجل علم فلانا كل شيء، أنه علمه كل شيء، وبعضهم هذا كثير عند هؤلاء القوم، يقولون إنه يطلع على اللوح المحفوظ وهو طول الوقت أو طول اليوم يعني يرى ما في اللوح المحفوظ، بل بعضهم نسأل الله العافية يزعم أشياء كثيرة مما تعلق بالغيب، مما يتعلق بالناس، وأن فلانا سيموت، وأن فلانا سيدخل الجنة، وأن فلانا سيمنع الناس من الجنة، ولهم في هذا دعاوى كثيرة في الواقع. فقال رحمه الله: وسواء هذا شرك، سواء كان زعمت أن هذه الأفعال أعطاها الله تبارك وتعالى إياه، أو أنه استقل بهذا العلم وأصبح له صفة لا تنفك عنه. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد يعطي رسله بعض القدرات والقوى التي هي في الحقيقة كما يقول العلم عن المعجزات إنها فعل الله، يعني المعجزات هذه أفعال الله، ليست أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يجريها الله تبارك وتعالى على أيديهم، إنما يجريها الله عز وجل على أيديهم. فموسى عليه الصلاة والسلام معه عصا ضرب به البحر، لو تضرب البحر 100,000,000,000 مرة ما استطعت أن تشقه، ولكن الله عز وجل شقه، ولكن الله عز وجل شقه بضربة عصا. فهذه ليست فعل العصا، هذا فعل الله تبارك وتعالى. فالخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء هذه فيما يظهر لي أنه الذي احترز منها هنا الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن بعض الأنبياء قد يعطيهم الله تبارك وتعالى بعض القدرات، كما قال الله عز وجل عن المسيح عليه الصلاة والسلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه قدرات في أصلها ليست إلا قدرة الله تبارك وتعالى، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعلم الغيب، وهو الذي يدبر خلقه تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أعطى المسيح عليه الصلاة والسلام هذه القدرات، ولكنها ليست قدرات مطلقة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وفي الآيات السابقة يقول بإذن الله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن له بهذا الأمر. والإشكال في هؤلاء الناس أنهم يستخدمون هذه الدعاوى فيما يزعمون أنه إحياء موتى أو الإذن بنزول المطر أو الحكم على أحد من الناس بالموت أو حتى دخول الجنة أو حتى دخول النار، هم يستعملون هذه الدعاوى في ادعاء الشرك أو في الشرك بهم في الله تبارك، الشرك بهم مع الله تبارك وتعالى. وهذا كثير جدا، أنهم ينصون على أنك إذا ابتليت ببلية فأنا الذي أستطيع أن أفعل لك ذا وأستطيع أفعل لك ذا وأستطيع أفعل لك ذا، فهم يستخدمون هذه الأشياء لحقيقة الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. انظر يا رعاك الله كيف يضع الله تبارك وتعالى النقاط على الحروف ويبين حقيقة الأمور للمسلم، حتى إذا ما يعني جاءه مثل هذه الدعاوى يتبين من كلام الله تبارك وتعالى الحق، كما قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. قال رحمه الله: ويجب أن يعتقد الإنسان أن التصرف الثاني أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمر الثاني الإشراك في التصرف. يجب أن يعتقد الإنسان أن التصرف في العالم بالإرادة وإصدار الأمر والنهي والإماتة والإحياء كما يشاء والبسط والقبض في الرزق والإفاضة بالصحة والمرض والفتح والهزيمة وتسخير القضاء والقدر وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني ودفع البلايا والإغاثة في الشدائد وإلهاف الملهوف وإنهاض العاثر، هذه كلها من خصائص الله تعالى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعفاريت والجنيات. نعم، هذا في الواقع يعني إن دل هذا الكلام حقيقة دل يدل على أن الشيخ متمكن رحمه الله تعالى من بيان نقاط الشرك بالله تبارك وتعالى. فذكر أولا الشرك في الأسماء والصفات، ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى الشرك في الربوبية، إذ أن توحيد الربوبية هو ماذا؟ هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى أن أفعال الله تبارك وتعالى ليس لأحد من الخلق أن يفعلها، فذلك حق الله تبارك وتعالى وحده، وهذا حقيقة توحيد الربوبية الذي ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. ذكره الله عز وجل على سبيل التقرير والتوبيخ للمشركين، يوبخهم: كيف تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم أنتم تشركون؟ كما قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني لماذا لا تتقون الله عز وجل وتتجنبون الشرك ما دمتم تقرون لله تبارك وتعالى بأنه هو الفاعل وحده لهذه الحقوق، فالله تبارك وتعالى هذه أمور كلها بيده، ليست بيد أحد من الخلق، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا عموم المخلوقين، هي بيد الله عز وجل. وهذا المعنى هو معنى الربوبية. حين تقول الربوبية معنى ذلك أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في خلقه، الذي يعطي ما يشاء ويمنع من شاء ويرفع من شاء ويضع من شاء ويدبر شؤون خلقه، ينزل المطر يمنع المطر يسمح بوقوع الأمور التي قد يكرهها الناس، يمنع الشر، هو كل شيء بيده سبحانه وتعالى بمقتضى الربوبية. نعم. قال رحمه الله: فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم وطلب منه حاجاته وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك أو استصرخه في نازله كان مشركا. نعم، لأن هذا في حقيقة هذا هو حقيقة الشرك، الشرك في الربوبية. لماذا؟ لأن من ادعى شيئا من هذه الأشياء بيد غير الله عز وجل فقد أشرك في الربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قل فأنى تسحرون، يعني كيف تتجاوزون هذه المعاني وتكذبون بها وتقعون في الشرك الذي لا يحبه الله عز وجل أو حرمه الله تبارك وتعالى. هذا النوع من الشرك في الواقع، هذا النوع من الشرك لم يكن يخطر على بال المشركين، مشركي قريش الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم يقرون بهذه الأشياء، ولكن نسأل الله العافية هؤلاء المعاصرين أو هؤلاء الضلال ممن يعني تعلقوا بالقبور أو تعلقوا بالأولياء، جعلوا هذه الأمور من خصائص المخلوقين، جعلوا هذه الأمور من أعمال من يزعمون أنهم أولياء. لهذا يقول نسأل الله العافية التيجاني يقول عن الولي، يعني ماذا يعني الولي؟ يقول إنه خليفة الله في ملكه، إنه خليفة الله في ملكه، الله ملكه كلمة التكوين، الله ملكه كلمة التكوين حتى قال للشيء كن فيكون من حينه. لم نجد أحدا من البشر يفعل ذلك، هذه دعاوى، يعني يدعون هذه الدعاوى. وللأسف يعني يمكن الكاذب أن يكذب، لكن الإشكال في العقلاء كيف يصدقون، الإشكال في العقلاء كيف يصدقون مثل هذه الدعاوى، نسأل الله العافية. ويتخذون هذا القائل صالحا وتقيا ووليا ويدعون له من الدعاوى ما لا حد لها، وهو يقول إن الولي الله تبارك وتعالى ملكه في ملكه، الله عاجز، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، الله غائب وهو الحاضر وهو الموجود وهو السامع وهو البصير وهو السميع وهو البصير وهو المدبر وهو القريب، فكيف يعني يدعون هذه الدعاوى التي لا تنطبق في الحقيقة إلا على دعاوى أهل الأوثان. ويقول بعضهم أنا بيدي أبواب النار أغلقها بيدي وبيدي جنة الفردوس، من زارني أسكنته جنة الفردوس. سبحان الله، كأن الجنة يعني بيته أو لعبة أو ما أدري ماذا، يعني ماذا كيف يفكر هؤلاء الناس، وكيف يفكر الناس الذين يقبلون منهم نسأل الله العافية هذا الكلام. وفيهم من يدعي إحياء الموتى، وفيهم من يزعم أنه لما أقبل على المدينة والشمس قربت من الغروب قال لخادمه أوقف الشمس لأني أريد أن أدخل في النهار، لأني أريد أن أدخل في النهار، فأوقف الشمس حتى دخل بيته ثم أظلمت الدنيا. سبحان الله، سبحان الله، يعني دعاوى كما قلت ليس الغريب أن يكذب الكاذب، ولكن الغريب أن يصدق الإنسان، يصدق مثل هذه الدعاوى ومثل هذه الأمور نسأل الله العافية. ويقول أحدهم ولي لواء على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتابك عزيزة عزيز التمس مددي وطف ببابي وقف واستمطر نعمي، نسأل الله العافية. يعني هؤلاء الناس حين ذكر عن نفسه هذا، ذكر عن نفسه أنه يفعل ويفعل ويفعل، في النهاية قال عليك أن تقف ببابي وتطلب مددي وتستمطر نعمي. سبحان الله، ماذا ترك لله؟ لم يترك لصفات الله عز وجل شيئا، ولم يترك لأفعال الله عز وجل شيئا، ثم يأتي أناس يحاربون التوحيد ويحاربون أهل التوحيد ومن أجل أن يرفعوا أمثال هؤلاء النكرات وهؤلاء الناس الذين يؤسسون للشرك بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بيضاء نقية وقال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومع ذلك هؤلاء الناس أرادوا تسويدها بالشرك، ولكن الله عز وجل حافظ دينه، حافظ دينه سبحانه وتعالى، فيهيئ من أهل العلم والعلماء والدعاة والفضلاء من يبينون هذا الباطل ويرشدون الناس إلى الحق ليحيوا ليكونوا على التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويقال لهذا النوع الإشراك في التصرف سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى وهبهم هذه القدرة وخلع عليهم هذه الكرامة. نعم، هذا كله كما ذكرت، الشيخ ذكر أولا الشرك في الأسماء والصفات ويقابله طبعا التوحيد في الأسماء والصفات، وذكر هنا الشرك في الربوبية. ذكر هنا الشرك في الربوبية وسماه الشرك في التصرف، يعني أن تدعي أن أحدا يتصرف مع الله تبارك وتعالى بالتصرفات التي هي من خصائص الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية. والله تبارك وتعالى كما قلت في آيات كثيرة بين تبارك وتعالى أن الأمر كله بيده، أن الأمر كله بيده، كما قال تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. نسأل الله العافية. فالواقع أن هؤلاء الناس يتنكبون الصراط بالدعاوى، يعني لا يوجد شيء حقيقي، لا يوجد شيء حقيقي من هذا الكلام. لو كان هذا الكلام الذي يقولونه فهؤلاء أرباب، كان تصرفوا في الدنيا كلها، كان غيروا وجه الأرض كلها، ومع ذلك ليس لهم أي أثر، ليس لهم أي أثر إلا أنهم يضحكون على أمثالهم من الجهلاء والبسطاء. والله تبارك وتعالى تحداهم جل وعلا، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فانظر يا رعاك الله هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا الذباب الطيار الصغير المحتقر عند الناس والذي يملأ الأرض كثرة لا يستطيعون أن يخلقوا مثله، لا يستطيعون أن يخلقوا مثله، فضلا أن يقول أحدهم إني الله أعطاني أن أقول للشيء كن فيكون. سبحان الله، سبحان الله، كيف يعني أعطاك أن تقول للشيء كن فيكون؟ هذا من حقوقه تبارك وتعالى، هذا من خصائصه جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى قال عن هذا الذباب على حقارته وقلة شأنه، قال تبارك وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب، يعني أن هذا الذباب على حقارته لو أخذ من طعامهم شيئا لا يستطيعون أن يستردوه، لا يستطيعون أن يستردوه، لا هم ولا من يدعون لهم الألوهية أو الربوبية، كل هؤلاء عاجزون. فإذا كانوا عاجزين فالواقع أنهم لا يستحقون أن يعبدوا، لا يستحقون أن يعبدوا، لأن الذي يعبد هو القادر على كل شيء، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الخالق لكل شيء. أما هؤلاء الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فمن أظلم ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني لا يستطيعون هذه الأشياء على بساطتها، وعلى أن الإنسان الآن تمكن من تفكيك هذه المكونات ونظر إلى داخلها وفكك كما يقولون الذرة، لكن لا يستطيع أن يخلقها، لا يستطيع أن يوجدها، يستطيع أن يتصرف بتصرفات مسموحة لكن لا يمكن أن يخلقها ويوجدها، لا يمكن، لأن هذا من خلق الله تبارك وتعالى ومن فعله جل وعلا الذي لا يستطيعه أحد من الناس، لا يستطيعه أحد من الناس. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثالث إشراك في العبادة، أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسه وهي التي تسمى عبادة، كالسجود والركوع والوقوف بخشوع وتواضع، مثلا يضع يده اليمنى على اليسرى، وإنفاق المال باسم من يعتقد. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشرك في الربوبية وهو من أخطر أنواع الشرك، والشرك في الإسماء والصفات وهو من أخطر أنواع الشرك أيضا، بيّن الشرك في الألوهية، بيّن الشرك في الألوهية وسماه شرك العبادة، وسماه شرك العبادة، يعني أن الناس يخصصون أعمالا لا تجوز أن تؤدى لغير الله تبارك وتعالى. لهذا يقول أهل العلم: توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله، أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، هو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أن تفرد الله عز وجل بما هو من حقه، ما هو من حقه سبحانه وتعالى من العبادة والصلاة والخوف والرجاء والتوكل، كل ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى على عبده، من حقوق الله عز وجل على عبده، ولا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا أحد يستحق منها شيئا، لا أحد يستحق منها شيئا. إذا كانوا غير خالقين ولا موجدين ولا مدبرين ولا ينفعون ولا يضرون، فكيف يستحقون هذه الأشياء؟ لا يستحقونها. إنما الذي يستحق ذلك الذي ينفع ويضر، والخالق والموجد والمدبر، وهو الله تبارك وتعالى. والشيطان في الواقع استطاع أن يلج على كثير من البشر في هذا الموضوع، استطاع أن يلج على كثير من البشر في هذا الموضوع. ونعلم أن شرك المشركين في زمن الرسالة كان في هذا الموضوع، ما كان شركهم في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، وإنما كان شركهم ظاهر في هذه المعبودات، فإنهم يدعون أنها وسائط وشفعاء، وأن هؤلاء محبوبين عند الله تبارك وتعالى، فنحن نتقرب إليهم بهذه العبادات باعتبار أنهم وسائط، باعتبار أنهم وسائط. وكان المشركون يشيعون هذا، وكان المشركون يشيعون هذا، وهو على أساسه عبدت هذه المعبودات، كما قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه المعاني هم التي منها دخل الشيطان عليهم في الشرك، دخل الشيطان عليهم في الشرك، وكانوا آمنين أنهم لن يعترض عليهم الله تبارك وتعالى، ولن يكلمهم الله عز وجل، ولن يبين لهم شركهم، فكانوا آمنين من هذا. ولكن الله عز وجل الرحيم بعباده، الرحيم بعباده، أرسل رسوله الخاتم، أرسل رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، على هؤلاء العرب الذين كانوا يتبجحون بهذه الأشياء ويدعونها، وهم آمنون، وهم آمنون أنه لا أحد يرد عليهم، أنه لا أحد يرد عليهم. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الكتاب الخاتم، وجاء بهذه الرسالة الخاتمة أيضا، جن جنونهم، ونسأل الله العافية، عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. نسأل الله العافية. فهؤلاء المشركون من مشركي قريش كانوا آمنين من أن يرد عليهم، ولكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الكتاب فرد عليهم وأبطل حججهم في كل مكان يحتجون بكل شيء يحتجون فيه، أبطل الله تبارك وتعالى حججهم بكتابه. ولكن الشيطان استطاع أن يلج إلى بعض المسلمين، نسأل الله العافية، بنفس الدعاوى التي كان يدعيها المشركين. كان المشركون يدعون أن هؤلاء شفعاء، وهؤلاء وسطاء، وهؤلاء يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء صالحين خير منا وأحسن منا، وهم أقرب إلى الله منا، وصارت هذه دعوة المتأخرين، نسأل الله العافية. فإذا قيل لأحدهم: لماذا تدعو هذه هؤلاء المقبورين، ولماذا تصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل؟ قال: أنا لا أعبدهم، أنا أريدهم أن يكونوا وسيلة لي إلى الله تبارك وتعالى، وزلفى عند الله عز وجل. وما علم هؤلاء، نسأل الله العافية، أنهم في حقيقة الحال قالوا بما قال به المشركون، وفعلوا ما كان فعله المشركون. فالله تبارك وتعالى من رحمته وكرمه وجوده وإحسانه على هذه الأمة وعلى البشرية كلها، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لترتفع راية التوحيد، وتظهر راية التوحيد خفاقة في كل مكان، ليحيا من حي عن بينه، ويدخل الله ليدخل الله في رحمته من يشاء من هؤلاء البشر الذين هداهم الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد، وأن يجعلنا ممن نجاه الله تبارك وتعالى من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، وأن يحيينا ما أحيانا على الإسلام، وأن يميتنا إذا أماتنا على الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذا القول لولا فلان لما حصل كذا وكذا؟ هذا يعتبره أهل العلم من الشرك في الألفاظ، يعني أن الإنسان يساوي بين الله تبارك وتعالى في هذه الألفاظ فيقول لولا الله وفلان، هذا لا يجوز، لا يجوز. إنما يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فلا يساوي بين المخلوق والخالق، لا يساوي بين المخلوق والخالق حتى في الألفاظ، لأنه الحقيقة أن الأمر كله يعود إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول البعض: أنا لا أذهب للقبر لقصد العبادة، إنما للسياحة. يعني هذا سؤال عجيب. كونه يسيح عند القبور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ورأى بعض العلماء رجلا يضحك في القبر، قال: تضحك عند القبر؟ والله لا كلمتك أبدا. لماذا؟ لأن هذا أماكن المواعظ. فهذا المقبور الذي أنت تمر بجانبه ستكون غدا جاره، ستكون غدا جاره، ستكون معه في نفس المكان، فارتقب لنفسك، فيعني تنبه لنفسك. فكيف يعني يذهب للسياحة؟ يعني لا أعرف كيف تكون السياحة عند القبور. الناس تذهب للسياحة الحدائق، المناظر الجميلة، أما القبور فليست مكانا للسياحة، نسأل الله العافية. يبدو هذا الرجل ما ندريش. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.